بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا أمس بدينا في الجد وذكرنا مذهب الصديق وعمر وعلي وابن عباس، وقفنا في الباب 15 وهو مذهب ابن مسعود في الجد. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول ابن مسعود رضي الله عنه في الجد. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال: دخلت على شريح وعنده عامر وإبراهيم وعبد الرحمن بن عبد الله. عامر له الشعبي وإبراهيم النخعي، وهؤلاء فقهاء الكوفة، وشريح قاضيهم، وهم من خيار الناس، وأبو إسحاق السبيعي، وزهير بن معاوية، وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود جد القاضي الآخر اللي هو القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. المراد أنهم كلهم من أهل الكوفة ومن كبارهم من علمائهم، وكان القاضي في ذلك الزمن يكون عنده مستشارين من العلماء، يكون القاضي دائم على يمينه ويساره اثنين من كبار العلماء يحضرون مجالسه يسددونه. الشعبي أعلم بالآثار، وإبراهيم النخعي يعرف آثار ابن مسعود وأصحابه خاصة. نعم. في فريضة امرأة منا العالية، اسمها العالية، اسم المرأة الهمدانية، لأن أبو إسحاق السبيعي همداني من همدان، وهمدان هم أكثر أهل الكوفة، لكن القبائل مختلفة، تجد ثوري وشعبي وسبيعي كلهم يعودون همدان، أما النخعي فهو مذحجي. نعم. تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها. هذه المسألة من زوج وأم وجد وأخ لأب. إذن عندنا الآن اجتمع الجد مع الإخوة، وهذه المسألة اللي دائما السلف يتكلمون فيها، إذا جاء الجد والإخوة هل الجد يسقطهم كما هو مذهب بكر الصديق يحجبهم وينتهي الموضوع، ولا يتشاركون مع الجد وتحصل عادة المعارك؟ نعم. فقال لي: هل من أخت؟ قلت لا. قال: هل من أخت؟ قلت لا. لا، واحدة بس عندكم كرة؟ إيه؟ لا، خطأ، واحدة بس. يقول: هل فيه أخت مع الأخ لأب؟ نعم. قال: للبعل الشطر وللأم الثلث. وقف شريح، يعني قسم اللي ما فيه إشكال وترك اللي فيه إشكال، قسم نصها، فقال الزوج لها النص والأم لها الثلث، لأن عشان كذا قال ما في أخت ينقصونها للسدس، مدام ما في فرع وارث ولا إخوة خلاص لها الثلث، ووقف حبس المنطقة العويصة تركها. نعم. قال: فجهدت على أن يجيبني فلم يجبني إلا بذلك. نعم. فقال إبراهيم وعامر وعبد الرحمن بن عبد الله: ما جاء أحد بفريضة أعضل من فريضة جئت بها. هو إذا جاء الجد والإخوة يسوون مشاكل. نعم. قال: فأتيت عبيدة السلماني، وكان يقال ليس بالكوفة أحد أعلم بفريضة من عبيدة والحارث الأعور. هذول أخص أصحاب علي، وكذلك صاحب عبد الله بن مسعود، فلذلك علي هو أحد كبار هذه الأمة في الفرائض، علي وزيد، فعبيدة والحارث من أخص أصحابه، فكانوا سبحان الله يقولون أنهم أعلم الناس بالفرائض، والفرائض الله أن علمي شريف. نعم. وكان عبيدة يجلس في المسجد، فإذا وردت على شريح فريضة فيها جد رفعهم إلى عبيدة ففرض. إذا جاء أي مسألة فيها جد يقول روح العبيدة، ولا مثل هذه يقسم نصها، شريح القاضي، شريح اللي ولاه عمر، هو أشهر قاضي في الإسلام، قاضي قاضي ما هو، لكنه يخاف على نفسه ولا هو بيتقن الجد والإخوة مثل هذول، فيقسم النص اللي ما فيه مشاكل وبعدين يقول روحوا العبيدة. نعم. فإذا ورد فسألته فقال: إن شئتم نبأتكم بفريضة عبد الله بن مسعود في هذا. نعم، هم يريدون هذا، يريدون الأثر. نعم. جعل للزوج ثلاثة أسهم، جعل المسألة من ستة، أعطى الزوج ثلاثة أسهم النصف، لكن الأم هنا ما أعطاها الثلث، ليس على قضاء شريح، أعطاه السدس وأعطى كل واحد سدس، يعني الثلاثة الباقية جعل الأم والجد والأخ الأب كل واحد يأخذ له واحد سدس. نعم. وللأم النصف وللأم ثلث ما بقي السدس. وهو السدس معناه أن هنا أن المسألة هذه تضاف إلى ذيك، هنا أيضا حكموا لها بثلث الباقي، ثلث الباقي. نعم. السدس من رأس المال، وللأخ سهم وللجد سهم. قال أبو إسحاق: الجد أبو الأب. الجد أبو الأب هنا، أبو الأم ما يرث من ذوي الأرحام. هذا بتجي إن شاء الله الجدات، الجدات الباب اللي بعد هذا. نعم. باب قول زيد رضي الله عنه في الجد. أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا وهيب قال حدثنا يونس عن الحسن أن زيدا رضي الله عنه كان يشرك الجد مع الإخوة إلى الثلث، إلين يصلون للثلث، وإذا زادوا وبنقصون الجد له قولين زيد، يعني أحيانا إلى السدس ما يخالف، يمشيه إلى السدس بس ما ينزل عن السدس، وهنا هو وعمر إلى الثلث بعدين ما ينقصون من الثلث. هذه أحد القضايا، يعني أحد الفترات اللي قضى فيها عمر بالثلث، عمر لها أقوال كثيرة فيها. نعم. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان يقاسم بالجد مع الإخوة إلى الثلث ثم لا ينقصه. حدثنا سعيد بن المغيرة عن عيسى بن يونس عن إسماعيل قال قال عمر رضي الله عنه، قال عامر الشعبي، عندك خطأ، هذا عامر الشعبي، إسماعيل بن أبي خالد كلهم كوفيين، وعيسى هذا بن يونس أخو إسرائيل، هذا ترى عيسى هذا أخو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. قال قال عامر: خذ من امرأة الجد، خذ من أمر الجد ما اجتمع الناس عليه. قال أبو محمد يعني قول زيد رضي الله عنه قول زيد اجتمع الناس عليه، الصراحة أنهم مثل ما قلنا لكم المذاهب الستة كل أئمة ستة كلهم عليه، عاد هي لخبطة ما في لخبطة، لكن يقول خذ من أمر الناس ما اجتمع الناس عليه، ولا شك إن زيد أولا إن أقضية زيد في آثار إن هي أقضية عمر نفسه. عندكم شوف الحاشية، قال قبيصة، قبيصة هذا ترى يسمونه راوية زيد، قبيصة بن ذؤيب هذا أحد الفقهاء السبعة والتسعة والعشرة فقهاء المدينة المشاهير، قبيصة منهم، كان يسمونه راوية زيد. فيقول قبيصة إن الأقضية اللي في أيدي الناس اليوم تراها أقضية عمر، عمر هو اللي فرض للناس الجد اللي يفرضون الناس اليوم، لكن عمر لأن لها أقوال وزيد رضي الله عنه هو اللي أفشاها فنسبت إلى زيد، واللي هي أقضية عمر هذه رضي الله عنه. وإن كان عمر يعني وش قال عبيدة، يقول احفظ له 80 قضية في الجد أو 100، وآخر أمره يوم طعن محى الكتاب اللي كتبه في الجد، وكان جامع لكتاب الجد محاه وقال سترون فيه رأيكم. فالله المستعان، سبحان الله، الفرائض تعيد ترتيب نظرة الإنسان إلى الأمور، ليس كل شيء يطرى لك أو تعتقد أنه الراجع، تلاقي لك كبار الصحابة واقفين لك ولازم تتبع وتشوف. ابن عباس سبحان الله في الفرائض يغرد خارج السرب مثل ما يقولون مرة، وفي كل المسائل الحين تجينا مسائل، مرت مسائل وتجي مسائل وهو ماسك، ولذلك سبحان الله ابن حزم مع ابن عباس دائم، ابن عباس ماسك الظواهر وماشي معها، وأنت في بدوات الأمور تلاحظ أنه هو المطرد، لكن قدامه الكبار عمر وعلي عثمان وزيد ومسعود وابو بكر، وهو وافق ابو بكر في المسألة. نعم. باب الأكدرية، زوج وأخت لأب وأم وجد وأم. هذه يسمونها أكدرية، يقولون إن في وحدة من أكدر، إن كان في قبيلة اسمها أكدر امرأة، لكن مشهور أنها كدرت أصول زيد، سموها أكدرية لأنها كدرت أصول زيد. ليه؟ لأن زيد فيها ما طرد على أصوله، الآن نقسمها. نعم. حدثنا سعيد بن عامر عن همام عن قتادة أن زيد بن ثابت قال في أخت وأم وزوج وجد، قال: جعلها من 27، للأم 6، وللزوج 9، وللجد 8، وللأخت 4. طيب الآن لو نقسمها القسمة العادية، زوج وأم وجد وأخت. الزوج بيأخذ النص والأم تأخذ الثلث، أليس كذلك؟ بيبقى سدس، بيبقى سدس من المسألة. المفروض على أصول زيد أن الأخت تسقط، ليه؟ حتى ما ينقص الجد عن السدس، هم حاطين السدس الحد الأدنى للجد، حد ما ينزل تحت السدس. فهنا لو شاركته الأخت الشقيقة هذه بينقص عن السدس، أليس كذلك؟ لأن راح عندنا نص وراح ثلث، المسألة من ستة راح ثلاثة وراح اثنين، باقي واحد سدس. فعلى يقولون على أصول زيد أن مفروض الأخت هذه تطير، لأن ما بقى لها شيء، وإن شاركت الجد نزلت عن السدس، وهم عندهم آخر شيء ينزل إليه الجد السدس، ما عاد يعني ينزل من تحت السدس. في القول اللي قبل هذا الثلث هو مشهور عند زيد السدس، إلى السدس يمشون الجد إلى السدس. لكن زيد لا، كيف قسمها؟ جعلها نصف وثلث وسدس ونص، أعطى الأخت النص. صارت المسألة أصلها من ستة، الأصل من ستة وتعول إلى تسعة، يعني أول ما تقسم المسألة هذا عاد في باب الحساب تنظر في المقامات، عندنا اثنين وثلاثة وستة واثنين، كلها بتبلعها من ستة، يعني كلها تنقسم على الستة قسمة صحيحة اثنين والثلاثة، فتكون المسألة من ستة، النصف ثلاثة والثلث اثنين والسدس واحد والنصف ثلاثة، فإذا جمعت ثلاثة وثلاثة وثلاثة بتصير من تسعة اللي هو العول تعول، والعول حتى ابن عباس يخالف فيه وسيأتي إن شاء الله. طيب عالت من تسعة، قام زيد قسمها على ثلاثة، ضربها في ثلاثة التسعة هذه على أساس تضبط معه في الحساب، هذه في الحساب صارت تسعة في ثلاثة بكم؟ 27. كل واحد من دولة أضرب نصيبه في ثلاثة، لأنك ضربت الأصل التسعة في ثلاثة. طيب الزوج إذا ضربنا ثلاثة في ثلاثة كم يجي له؟ تسعة سهام كما عندكم، الزوج له تسعة في المتن. الأم إذا ضربنا اثنينها في ثلاثة ستة، مضبوط؟ خلاص ممتاز. طيب الجد إذا ضربنا واحدة في ثلاثة ثلاثة، والأخت إذا ضربنا الأخت إذا ضربنا ثلاثتها في ثلاثة تسعة، لكن هنا قال أعطى ذولاك أشغالهم، يوم جاء للجد والأخت قال تعالي الأخت واحدة في ثلاثة بثلاثة، وأنت الجد الأخت ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وأنت الجد واحد في ثلاثة ثلاثة 12، خلاص مسكنا 12 هذه نبي نعيد قسمتها بينكم، نبي نعطي للجد للذكر مثل حظ الأنثيين، فأخذ 12 اللي هي تسعة للأخت وثلاثة للجد، أخذها وقال لا نبي نقسمها للذكر مثل حظ الأنثيين، فأعطى الجد 8 والأخت 4. واضح المسألة كيف جد؟ أعطى الأخت 8 والجد 4. عاد ابن حزم قام يغرد هنا، ابن حزم ما يأخذ كلامه في الصحابة، لكن قام يغرد قال الحين أنتم تلعبون عليها الأخت هذه، تعطونها تسعة ثم تأخذونها، إن كانت التسعة حق لها ليش تأخذونها، وإن كانت ميب حق لها ليش تفرضونها في البداية، أما أن تقول له يا الأخت تعالي نقسم النصيب الزوج والأم وجيبي التسعة هذه، وإذا جبتيها تعالي هاتيها مبلت، تعالي خلنا نقسمها مرة ثانية ونعطي الزوج 8 وأنت 4. فهذه المسألة هي الأكدرية، هذه يسمونها الأكدرية. إذن هو قسمها ثم عالت ثم ضرب الصيام في ثلاثة صارت 27، ثم ضرب نصيب الزوج في ثلاثة وماشي، وضرب نصيب الأم في ثلاثة وماشي ما في مشكلة، ثم ضرب نصيب الجد في ثلاثة صار نصيبه 3 سهام، وضرب نصيب الأخت في ثلاثة صار نصيبه 9 سهام، ثم جمع الثلاثة والتسعة صارت 12، ثم عاد القسمة وقال للذكر مثل حظ الأنثيين، فصارت عنده 8 و4. ثمانية وأربعة، هذه يسمونها الأكدرية. في وحدة ثانية اسمها الخرقاء، هذه اللي اختبر فيها الحجاج الشعبي وشحبه عن القتل، مشهورة الخرقاء هذه. الخرقاء أنت إذا شفت المسألة تقول بريئة، هذه بسيطة جدا، يمكن لو يطرح الواحد يحسبها، ما في إلا 3 أشخاص بس، أم وأخت وجد. الخرقاء أم وأخت وجد، فأنت بدوات الأمور تقول وش المسألة السهلة دي، بسيطة هذه، وهي حكم فيها 7 من الصحابة كل واحد لحكم، وكان حافظ هم 5، يعني 2 في ابن الزبير مع ابن عباس وابن مسعود مع عمر، لكن هم 7 والقسمها 5. ابن عباس وابن الزبير واضح قسمتهم، المسألة من 3 تصير، المسألة عندهم من ثلاثة: الأم تأخذ الثلث والجد الباقي والأخت مع السلامة، لأنهم يسقطون الأخت بالجد. هذا واضح عندهم، الأم وأخته جد عند ابن عباس يقسمها من ثلاثة: ثلث والباقي للجد. قسمة عثمان رضي الله عنه من ثلاثة أيضا، لكن يخليها ثلاثة ثلاث، كل ثلاثة يعطيهم ثلث ثلث ثلث يتوكل على الله. ولذلك بعض السلف كان يقول إن مسائل الجد يفرضها الخلفاء، يجتهدون فيها بأي اجتهاد، كأنهم قالوا إن هذه مسائل عويصة والفقهاء يشوفون الخلفاء أمراء المؤمنين. هذا لقسموها من ثلاثة عثمان. الحجاج مع أنه يعظم عثمان قال هذا ليس بشيء، ثلاثة ثلاثة، واحد واحد واحد، كل واحد الأم والأخت والجد. ومع ذلك قال أمضي في الناس قضية أمير المؤمنين عثمان لأنه عثماني. عمر رضي الله عنه مع ابن مسعود قسموها من ستة، عمر وابن مسعود قسموها من ستة، جعلوا الأم واحد والأخت ثلاثة والجد اثنين، فضلوا الأخت على الجد. الأم عطوها واحد اللي هو الثلث، وعطوا الأخت ثلاثة والجد اثنين. علي قسمها من ستة أيضا، عطى الأم اثنين والأخت ثلاثة والجد واحد. زيد هو الوحيد اللي قسمها من تسعة، يعني تكون الخرقة هذه فيه لها احتمالين من ثلاثة واحتمالين من ستة واحتمال زيد من تسعة. زيد قسمها من تسعة، عطى الأم ثلاثة والأخت اثنين والجد أربعة. زيد ماشي زي الأكدرية، لازم تصير الجد للذكر مثل حظ الأنثيين. عطى الأم ثلاثة والأخت اثنين والجد أربعة. هذه يسمونها الخرقة ويسمونها الحجاجية ويسمونها الشعبية، لها عشرين اسم هذه. سبحان الله، فشوف كيف سبعة من الصحابة كل واحد ينظر لها المسألة نظرة أخرى رضي الله عنهم. هذا الجد والإخوة هو ليس كما يصور أنه باب صعب، بالعكس هو الفرائض الحقيقية الجد والإخوة، لأنك تختبر كل معلوماتك السابقة في الجد والإخوة. فلو أن الواحد يأخذها على هذه ترى فرصة، إذا انفتح لك باب في الفرائض يأخذها على مثلا فاضل العصر المغرب يقرأ في المصادر اللي ذكرت لكم، ترى في آثار والله طريفة. وبعدين إذا قريت في كتب الحديث والآثار أسهل لك من قراءة كتب الفقه والفرائض، لأن هذه كلها مسائل وكذا. هذه لا تجيب لك آثار، بعضهم يرد على بعض الصحابة وبعضهم. ففرصة أن الواحد يطلع يشوف وش في أذهان الصحابة، ليش زيد قسمها كذا، ليش قسم الأكدرية بالشيء هذا وقسم الخرقة بالشكل هذا، وليش عثمان جعلها ثلاث، وليش عمر جعلها كذا، وليش علي جعلها كذا. بعدين ميزة الفرائض كما قلت مرارا أنك تعيش مع الكبار. الفرائض بالذات هذه يسمونها لقاء العمالقة ولقاء السحاب، ما تسمع إلا علي وعمر وعثمان وكبار كلهم يتكلمون، لأنهم رضي الله عنهم كانوا إذا تحدثوا تحدثوا الفرائض، وإذا لهوا لهوا بالرمي. هذه الرياضة الذهنية عندهم الفرائض، والرياضة البدنية الرمي. وكانوا ما يتهمون في دينهم، اللي يقرأ كلام ابن حزم أعوذ بالله، صحيح أنه ما يقرب من الصحابة حتى عاد ما يصير زنديق واضح، لكن يسفه الأراء بشكل عجيب مرة. كيف هذا؟ وعنده أيضا هو أول من أفسد علم المصطلح، عنده نسف الأسانيد بشكل ما هو عند السلف ولا هو عند أهل الصنعة. صحيح أي شيء قدام هذا ما في خير، هذا ساق، هذا هالك، هذا منقطع، هذا ما درى. ويقيس الآثار على الوحي، القواعد المشددة اللي في الوحي يجعلها في الآثار. أي شيء قدامه في هذا أترك الحياة. يعني في أشياء متواترة عن عمر مشهورة في الجد والإخوة يقول ساقط، كله ساقط. حتى الجد والإخوة يقول ما ثبت إلا مذهب الصديق، الباقي كله ساقط. طيب والناس دول وين راحوا؟ لو تقرون كلام في الموطأ يقول كل اللي عن الصحابة علي وعمر كل الكلام اللي في الجد والأئمة الستة والناس يقول كله ساقط، اللي ثابت كلام الصديق، الباقي ما ثبت. فعلا أن الألباني هو وريث بن حزم في إسقاط علم المصطلح وتسفيه بالشكل هذا. نعم. الآن معركة أخرى، انتهينا من العجائز دول. انتهينا من الشيبان، بنجي في العجائز. العجائز بعد فيهم معركة كبيرة بين الصحابة رضي الله عنهم، وهم الجدات. أولا هل يرثن، والثاني كم يرث منهن، والثالث إذا كان ولدها حي. معروف أن أم الأم ما ترث مع الأم، لكن عندنا أم الأب إذا كان ولدها حي هل يحجبها مثل الأم؟ الأم تحجب أمها، هل الأب يحجب أمه؟ هذا أيضا فيه خلاف قوي بين الصحابة في هذا، وأيضا كم جدة ترث. أما بالنسبة أظن ابن عباس وأخذ ابن حزم كالعادة يقول الجدة أم، أي شيء تحطونه الأم حطوه للجدة مثل ما قال في الجد، ها الجد يقول أليس أب وله نصيب الأب، الجدة أم، فتأخذ الثلث وتأخذ السدس مع جمع من الإخوة، ونفس طريقة الأم تمام. لكن الصحابة لا، عندهم أصلا أن الجدة ما لها ميراث، إنما هي طعمة وطعمتها في الإسلام. نعم. باب في الجدات. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الأشعث عن ابن سيرين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن أول جدة أطعمت في الإسلام سهمة أم أب وابنها حي. هذا مذهب مسعود وعليه الإمام أحمد، أن الأب ما يحجب أمه، الأب لا يحجب أمه، ما يحجب الأم إلا الأم بس، ما يحجب الجدة إلا الأم، حتى أم الأب تحجبها الأم، أم أبوي من قبيلة تحجبها أمي مع ما بينهم علاقة. فيقولون مسعود وهو مذهب الإمام أحمد أنه ما يحجب الجدة للأم أي جدة كانت، وسيأتي الجدات اللي يرثن. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم جدة سدسا. وهذا يعني كلمة أطعم مثل ما سيأتي كأنه يعني إنه قضاء نبوي، لكنه مو بداخل في نظام المواريث، يعني ليس ميراث، ليس لها في الكتاب شيء، في القرآن ما للجدة شيء، إلا عند ابن حزم وقوله يقول له هي أم مثل ما الجد أب، هي أم، وحواء أمنا وآدم أبونا. لكن الصحابة قالوا، ولذلك سيأتي الصديق استشار الناس، لو كان الصديق أفهم الناس القرآن، لو كان أم ما استشار الناس. فكلمة أطعم كأنه يعني قضاء طعمة خارج المواريث وخلاص يمشي وحي. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه ورث جدة مع ابنها. هذا قول عن عمر، يقول أنه فيه ابن جريج ورث جدة مع ابنها، لكن المشهور الآن سيأتي عن علي وزيد أنها ما ترث مع ابنها، وهو مذهب مالك والشافعي، أحمد على هذا. يمكن عمر بن مسعود في القول هذا إذا ثبت عن ابن مسيب، مسيب راوية عمر بس المشكلة لدون ابن مسيب. نعم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني منصور بن المعتمر قال سمعت إبراهيم قال أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 جدات سدسا، قال قلت لإبراهيم من هن؟ قال جدتاك من قبل أبيك وجدتك من قبل أمك. نعم، هذا كلام إبراهيم، لكن أيضا مالك والشافعي ما عندهم إلا الجدتين ترث، وأخذناها في الموطأ، أم أمك وأم أبوك بس، وإن علونا بمحض الأمومة، يعني أم أمك وأمها وأمها وأمها إلى ما لا نهاية، كان حياة أم أم أم، أو أم أبوك أم أم الأب، أم أم أم الأب، ما تجي أم أب الأب، يعني أم أبوك أو أم جدك، لا، إذا كان أم أب أب لا، أم أم الأب، وهكذا من ناحية الأمومة. أما أم جدك من ناحية أمك ما ترث، وسيأتي الأثر اللي بعد هذا. فإذا القولين المشهورين في الجدات مالك والشافعي رحمهم الله على أنه ما يرث الاثنتين، أم أمك وأم أبوك بس، وإن نزلنا بمحض الأمومة وأمها وأمها وأمها وأمها إلى آخره إن وجدنا. والإمام أحمد عنده 3 جدات، أم أمك وأم أبوك وأم جدك من ناحية أبوك، أما جدك من ناحية أمك ما يرث، وإن نزلنا بمحض الأمومة. نعم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال أنبأني الحسن قال ترث الجدة وابنها حي. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي قال لا ترث أم أبي الأم ابنها الذي تدلي به، لا يرث، لا ترث أم أبي الأم ابنها الذي تدلي به، ابنها الذي تدلي به لا يرث، فكيف ترث هي؟ هو نفسه اللي جابها ما يرث، أبو أمك ما يرث من ذوي الأرحام، أبو أمك، فكيف أمه ترث؟ فهذه يسمونها جدة فاسدة. الاسم ذا مو طيب، لكن يسمونها جدة فاسدة، يعني أنها فسد علاقات، هذه فسدت ما نفعتها. هذا ما في إشكال، هذه أم أبي الأم ما في إشكال أنها ما ترث، أم جدك من ناحية أمك. لكن اللي يرث أم أمك وأم أبوك. نعم. أخبرنا أبو معمر عن إسماعيل، هذا أول ما ورثوا، أول ما ورثوا أم الأم. بالنسبة للميت، الميت وش يقرب لها؟ إيه أجل، أول ما ورثوا أم الأب، ورث عمر الميت بالنسبة لها ابن يام. جاء المرة الجاية لا، ورثوا أم الأم، الميت بالنسبة لها ابن بنت. يام جاء واحدة ثانية اللي هي أم، وتوقف فيها عمر فقال له غلام من الأنصار، كذا الحين هذيك الميت ولد بنتها، يعني لو هي اللي ماتت ما ترث، ورثتوها، وهذه الميت ولد ولدها، لو هي اللي ماتت هو بيرثها، وكيف توقفهم فيها؟ فقال عمر أم الأب أيضا. نعم. أخبرنا أبو معمر عن إسماعيل بن علية عن سلمة بن علقمة عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: ترث الجدة وابنها حي. وابنها حي، هذا عمران وعمر فيما يروى عنه، وابن مسعود، وهذا مذهب أحمد، أما مذهب علي وزيد سيأتي إن شاء الله. نعم. باب قول أبي بكر رضي الله عنه في الجدات. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الأشعث عن الزهري قال: جاءت إلى أبي بكر جدة أم أب أو أم أم، فقالت: إن ابن ابني أو ابن ابنتي توفي، وبلغني أن لي نصيبا فمالي. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها شيئا، وسأسأل الناس. إذن أبو بكر آيات المواريث ما فيها جدات، وهذا إقرار من أبو بكر والناس على رد مذهب ابن حزم هذا أنها ليست أم، يعني الناس كلهم مجتمعين ما قالوا أنها أم مثل ما قالوا في الجد أن أب. وأبو بكر أيضا قال ما سمعت سنة فيها، لكن سأسأل الناس. نعم. وسأسأل الناس، فلما صلى الظهر فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجدة شيئا؟ فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أنا. قال: ماذا؟ قال: أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا. قال: أيعلم ذلك أحد غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه: صدق. فأعطاها أبو بكر السدس، فجاءت إلى عمر رضي الله عنه مثلها، فقال: ما أدري، ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئا، وسأسأل الناس. فحدثوه بحديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما، فقال عمر رضي الله عنه: أيكما خلت به فلها السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما. كذلك الجدات كلهن اجتمعن في السدس، ما بكل واحدة تأخذ السدس، مثل الزوجات ومثل النساء عموما اجتمعن تشاركن. فلو جاءت ثلاث جدات، لو فرضنا أن جاءت أم الأم وأم الأب وأم أب الأب على مذهب أحمد، كلهن يتشاركن في السدس، كل واحدة لها ثلث السدس، وإن كانت سنتين على مذهب علي وزيد. نعم. باب في قول علي وزيد رضي الله عنهما في الجدات. أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا الأشعث عن الشعبي عن علي وزيد رضي الله عنهما قال: إذا كانت الجدات سواء ورث ثلاث جدات، جدتها أبيه، أم أمه وأم أبيه، وجدة أمه، فإن كانت إحداهن أقرب فالسهم لذوي القربى. كذلك الحجب اللي بين الجدات، الجدة ما يحجبها للأم، وعند علي وزيد يحجبها الأب أيضا، أم الأب. والأمر الثاني إذا كانت القربى تسقط البعدة منهم، مثل أم الأم تسقطها أم الأم، كما أن أم الأم تسقطها الأم، كل واحدة تكون أقرب الميت تسقط اللي بعدها. أما الثلاث ذولي في مرتبة واحدة، أم أمه وأم أبوه وأم أبو أبوه. لكن هنا إن زيد ورث ثلاث، المشهور عن زيد إن ورث ثنتين، وهذا مذهب مالك والشافعي، ما يرث إلا ثنتين. نعم. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا حسن عن أشعث عن الشعبي عن علي وزيد رضي الله عنهما أنهما كان لا يورثون الجدة لا يورثان أنهما كان لا يورثان الجدة أم الأب مع الأب. وهذا مذهب مالك الشافعي أن الأب يسقط أمه كما أن الأم تسقط أمها، هذا مذهب مالك الشافعي. وإذا اجتمع علي وزيد في المسألة صراحة أنها تكون قوية للغاية وتكون أقوى من الآثار السابقة اللي عمل بها أحمد. نعم. حدثنا سعيد بن المغيرة عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري أن عثمان رضي الله عنه كان لا يورث الجدة وابنها حي. كذلك عثمان فيما ثبت عنه، والزهري هنا قال والناس عليه، الزهري هنا قال والناس عليه، يقصد الناس في المدينة أو الجمهور، جمهور الناس في المدينة والأمصار على هذا، أن أم الأم ما ترث مع بنتها وأم الأب ما ترث مع ابنها. نعم. باب قول ابن مسعود رضي الله عنه في الجدات. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الأشعث عن ابن سيرين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الجدات ليس لهن ميراث، إنما هي طعمة أطعمنها، والجدات أقربهن وأبعدهن سواء. نعم. الصواب إن القريبة تسقط البعيدة الأظهر يعني، وهذا قول علي وزيد اللي تقدم، إن كانت إحداهن أقرب فالسهم القريبة. يعني إذا كانت أم أم أم وأم أم هذه القريبة هي تأخذ، هذه أمها تروح، مثل ما هذه لو أمها موجودة تسقط في مثل عند البادية يقولون. يمكن ترى بعض البادية يتزوجون بدري، في مثل يقولون يا جدة نادي جدتت قعود جدتها غدا، هذه عاد الله أعلم، يا جدة نادي جدتت وقولي قعود جدتها ضاع، يمكن عاد جدتها ميتة لكن قعودها ضاع. فيمكن ترى والله بعض الناس ما شاء الله تجد أجيال أما يتزوجون بدري، مثل الشافعي يقول رأيت جدة في اليمن عمرها 21، جدة عمرها 21، هذه إذا وصلت المئة كم جيل وراء هذه. نعم. فهذا ما يستغرب لو وجد، هذا طريقته. باب أخبرنا حجاج بن منهال قال أخبرنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال قال عبد الله رضي الله عنه ترث الجدة وابنها حي. آخر حديث باب قول مسروق في الجدات. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الأشعث عن الشعبي قال جئنا أربع جدات يتساوقن إلى مسروق فألقى أم أبي الأب فألغى ولا عندك فألقى فألقى اكتبوا فوقه كل اثنتين صحيح، ألقاها أو ألغاها، أما وحدة طردها مسكينة اللي هو أم جدة الميت من ناحية جدة الميت من ناحية أم أبوه أم أبوه الأخبطة دي أم أبو الأم، هذه بينه وبين الميت ذكر. فألقى أم أبي الأب لا أم أبي الأم، أما أم أبي الأب هذه مصيبة، أم أبي الأم أبو أمك، أبو أمك أم. وورث ثلاثة جدتي أبيه أم أمه وأم أبيه وجدة أمه جدة أمه أم أم أم. هذا مسروق، هذا نهاية الجدات، وترى فيها بعد لو تشوفون الكلام اللي فيها في الآثار فيها آثار كثيرة في الجدات. أه؟ حقة أثر مسروق هذا إيه؟ أم أب الأب تصلح، أم أب الأب لو وجدت، يعني لو وجد ورث ثلاث جدات أم أمي وأم أبوي وأم أم وأم أبو أبوي، أم أب الأب أم جدي من ناحية أبوي أمها أيضا. ها أم أبي الأب هذه اللي ورثن أحمد. الثالثة أم أب الأب، أم أب الأب، أم جدي من ناحية أبوي، أما أم جدي من ناحية أمي ما ترث. اليوم غرة جماد 1/5، صلى الله يهل علينا بالأمن والإيمان والسلام والإسلام، توفيق لما يحب ويرضى. نقف عند الجدات، وممكن إذا فيها شيء بكرة إن شاء الله، والرد أيضا، الرد في مشاكل والعول في مشاكل. هذه ميزة الفرائض صراحة، إن علم حي اللي بيعطيه باله شوي شوي إن شاء الله يتقن فيه. صلى الله وسلم على عبد الرسول محمد.